حديثة هزارو شصد وحشت وسي صار تفسيره في آياتيك أبا خد تعالى بيجت إن تبدو شيئا أو تخفوه أبا آياتا هنجو تشاريا السورة الأحزاب رب العالمين في آياتي دل قلب الصرمانة آخبت والبيجت وان كي هكر هين تشتكي بدل خدا بيجن يعني هكر نياتك بكفتة دلت ودا كفتة دلت ودا وبشتي مرناه پیغمبري صلى الله عليه وسلم هي جن كتوي بخوبينا بجاهين ابي تشتي اشكرا بكن وديار بكن بخلقي بيجن انجي هين بهلنا دلت خودا وديار نكن فإن الله كان بكل شيء عليما تنجهين بظان الخدية عليما بهميتش تهميتش تظان ناكو نياتتوا انجي قوتنتوا البرخود برزد اشتهنجي رب العالمين قوت لا جناح عليهن في آبائهن ها قيدينينا جنكت پیغمبري صلى الله عليه وسلم بي حجاب القلبون كسب واخذون بيكو درسوك السريبل بيكو دستوان الديرتيبل او جكيشكن في آبائهن بابتوان ولا أبنائهن كرتوان ولا إخوانهن برايتوان ولا أبناء إخوانهن برزايتوان ولا أبناء أخواتهن خرزايتوان ولا نسائهن هروصا جنكت بصرمان أو جكوان ببين القيدينين ولا ما ملكت أيمانهن هروصا جاري وعبدتوان جكوان ببين القيدينين واتقين الله خذي قدهن تقوى خذي بك إن الله كان على كل شيء شهيدا خذي شهد السر هميتشتا يمطلع على السر هميتشتا هميتشتا بينة و يلسر مطلعة بجا حديث عائشة خذي تعالى جرازي بك علاقات يبقى يتبه عن عائشة رضي الله عنها كسا عائشة يخذ جرازيبة البجر استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بجت أفلحي أفلحك بو براي أبو القعيس بو أبو القعيس براي أبو القعيس بو قد أفلحي رخصتش من خاص كو أبجور بكت كبت بتدف من أجور بك براي أبو القعيس أبو القعيس كيا أبو القعيس ظلامي ويجن كيا أو جنكا شير داي عائشة يعني ظلامي ديك عائشة يشيرية ظلامي ديك وي يشير إذن أف ظلامي هدبتا تشيوي دبتا بابي وي أفلح براي بي ظلامي دبتا تشيوي دبتا مامي وي بجا عائشة خد جرازي بت بجتن أفلحي رخصت خاص وبجور بكبت بعدما نزل الحجاب اشتي آيات حجاب هاتي خار وبهردتنا بينا جنكت پیغمبري وعالم دهبن صلى الله عليه وسلم كسك بياني بجور نكبت فقلت عائشة بجت من قوتي لا آذن له أس رخصت نادم أس مجال نادم بتجور حتى أستأذن فيه رسول الله إلا أس ابتشم رخصتش پیغمبري بخازم صلاة خبه نبه هك اروي رخصت دا بيتجور تنجا اجك دي رخصت دا فإن أخاه أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني شنكو براوي وأبو القعيس نكو يشير دايا من نخل ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس جنكا أبو القعيس يشير دايا من نكو أبو القعيس بخو دايا من حتى أبو القعيس ببتا باب من وأفلح ببتا مامي من نخير جنكاوي يا دايمن جنكاوي دبتا دايكامن بس شوى او دبتا باب من ويشير ندها يامن ظلامة باني ناش الشيري بدت البيجت فدخل علي صلى الله عليه وسلم فغنبر صلاة خذنا بن هاتا جور دفمن فقلت يا رسول الله من قلت يا قاصد خذ إن أفلح عندك أفلح أبيب حساب مامي من أخا أبي القعيس براي أبو القعيسي أبيب حساب باب من الشيري استأذن علي رخصة خاص وبتجور دفن فأبيت أن آذن له بجن أزل برنها تم رخصة الدم حتى أستأذنك إلا بشتي أزدس ذريشت بخازن فقال رسول الله فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت عائشة وما منعك أن تأذنين لعمك باش أجبرت ترخصة ندى مامخ أجبرت ترخصة ندى أفلحي أفلح مامتي برای بابتای شیریه. قلت یا رسول الله، عایشه بیتن یا قاصد خودی، این الرجل ليس هو الذي ارضعني، ظلامی شیر ندایم، ابو القعیسی شیر ندایم، حطب بتا باب منو برای بتمام من، ولكن ارضعتني امراه ابي القعيس، جنكا ابو القعيس شير دايما راستا او ديكا من اباديجك راستا وكيتيا، بس من بيت تبو من حكمتي بيجي اجي دلي من بتر حبك. فقال بجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم جارك دي بو عائشه تاكيد كر واو هزروه كري يا درسنينا، والا او شيري دتا مروفي بنفسه خو ابي جهتا مروفي بشيرينا، ما إلا مروف بنفس خوشيري بدت نخر هجر جنك شير دا بودايكا بچيكا كي هنجي ظلام بجنك جك ظلام وي هنجي ظلام وقت بجنك شير داي او جك دي بتا بابي أبي بچيكي. بجا پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوته إذني له هرجار رخصة بدي بلا بتتفتا، فإنه عمك شنكو او مامتايا مامتايا شيريا هربت يمينك، أبا أخفتنك جلك جارب تشجيعتي تقوتن بود البرن وأبخو أصلي بالدعاية معنوي أبايا دستتا يبراصتي أبا أخيبة مينتن، بس مقصود البرجي تشيا أبايا تشجيعة وأبايا كو فيغنبري صنافة خد الابن دل عائشة برهندي كو أو رخصتي ابدتا أفلعي.